المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، هذا البرنامج اسمه تأصيل. المقصود من هذا البرنامج أن نؤصل طلاب العلم على جادة العلماء، بدءا من المتون المختصرة وهي الأساس الأول، حتى يحفظ طالب العلم هذه المتون بلا استثناء، لا بد أن نمر عليها جميعا، وأيضا أن تشرح له، وأن يكون هناك أسئلة شفوية، وأن يكون هناك اختبار أسبوعي وتسميع للمتن الذي يطلب من طالب العلم أن يحفظه. إذن عندنا الآن مراحل. طبعا هذه الأيام سنقرأ في كتاب حلية طالب العلم، هو آداب وتنبيهات ومحاذير لطلاب العلم، لكن بعد ذلك سنبدأ في المتون. فالمتون أولا، ما شرح من المتون هو الذي يحفظ. إذا شرحنا الآن مثلا المقدمات الثلاث في ثلاثة الأصول في درس من الدروس، فإنه يجب أن يحفظ في الدرس المقبل، والشرح يجب أيضا أن يراجعه طالب العلم في الأسبوع المقبل، وإن شاء الله كل أسبوع سينزل، لو يسوون جروب يا شيخ ناصر، جروب للدرس هنا تأصيل في بقيق مثل تأصيل في القبر والظهران، ويكون هناك إن شاء الله تواصل معكم، إنزال مثلا، لأن هذه أكثر الشروح، بل جميع الشروح التي ستطرق سبق أن شرحت وأن فرغت، فكل درس ننتهي منه أو جزء من الدرس ينزل في هذا الجروب الشرح مكتوبا، بحيث أن طالب العلم يستفيد بحضوره ويستفيد من هذه المذكرة وهذا الدرس المفرغ في اختباراته، وفي أيضا ترسيخ ما سمعه في الدرس. لكن أنا أرجو رجاء خاصا أمور، أرجو أمورا منكم. الأمر الأول الوقت، أن يضبط هذا الوقت. أنتم تعرفون الآن أن هذا الدرس ثلاث مرات الشهر، لأن المرة الرابعة سيكون في الأحساء، وأعطيناكم ثلاثة أرباع، وأعطينا الأحساء ربع، رغم كثرة ما في الأحساء من طلاب العلم والسكان، لكن أنتم من بدأ بهذا، فاحرصوا على أن يكون هذا الدرس وهو ثلاثة أيام في كل شهر، ثلاث لقاءات. الحضور لا بد منه، الإنسان إذا غاب بدون عذر هناك عدة أيام، بحيث أنه إذا غاب بدون عذر أو بعذر لا يقبل، فحينئذ لن يدخل في هذا البرنامج، يستبعد. الأمر الثاني التسميع، أيضا كل أسبوع سيكون هناك تسميع للمتن الذي شرح، إذا صار هناك ضعف في حفظ هذا المتن فهناك مؤشرات تكون عند الشيخ ناصر وعند أبي سندس، حينئذ يستبعد. الثالث سيكون هناك اختبارات تحريرية مكتوبة، وهذا الاختبار أيضا عليه درجات كل أسبوع، ينظر أيضا الدرجات التي حصلها الطالب، هناك درجات معينة إن أخفق يستبعد، وأرجو أن لا يستبعد أحد منكم. طبعا سيستبعد بالبرنامج من ناحية الاختبار، من ناحية التدرج، لأنه بينتقل مرحلة لمرحلة. أنتم تعلمون أن تأصيل سيبدأ بسنتين، السنة هذه والسنة التي بعدها إن شاء الله، بعده تنتقلون إلى سنتين تعتبر مرحلة أعلى، إذا اجتازها الطالب ينتقل إلى المرحلة الثالثة في سنتين. يعني البرنامج كم سنة؟ لكن ست سنوات هذه بحيث أن طالب العلم يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع الكتب ومع كلام العلماء وينطلق في جرد المطولات. وسيكون هناك برامج أخرى إن شاء الله، إن الله مد في العمر. أنا أقول احرصوا على التدرج ولا تتعجلوا. هذا اليوم سنبدأ في حلية طالب العلم. من يقرأ؟ تفضل، خليك سريع علشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه المقدمة العلماء يذكرونها، وهي درج عليها أهل العلم، دلت عليها النصوص. نعم. أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1400 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوب، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السق والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها الأثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقادية وسلوكية وطائفية وحزبية. الشيخ هنا بين أنه ألف هذه الحلية، وهذه الحلية إنما هي آداب لطالب العلم، وآداب طالب العلم أولى أن يتعلمها الطالب قبل أن يتعلم العلم، لأن العلم بلا أدب يضر صاحبه ويضر أيضا الناس، فينبغي أن يكون الأدب مقدما. حتى ذكر عن ابن المبارك وغيره قال: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. الأدب مهم جدا، وكان العلماء في الماضي يبدأون بالكتب التي فيها شيء من الآداب لطالب العلم، لأن طالب العلم إذا صار عنده علم وعنده أدب طالب العلم، كيف يتعامل مع مشايخه، كيف يتعامل مع زملائه، مع طلابه بعد ذلك، مع مجتمعه، يكون التعامل المؤثر، التعامل الذي ينبغي أن يكون عليه حملة العلم. لكن أن يكون عنده علم ولكن ليس عنده أخلاق العلماء، هذا ينفر الناس منه. ولهذا ما اجتمع الناس على شخص إلا سادهم بالأدب وجمعهم بحسن الخلق، حتى وإن كان عنده مخالفات لكن أشرهم بأخلاقه. وهذا هو الذي يصنع الآن. الطوائف الضالة يحرصون على هذه الجوانب من اللين والرفق، فجعلت الناس يتعلقون بهم. فأهل العلم الذين هم على جادة العلماء على الحق هم أولى بذلك. ولهذا ينبغي أن نقرأ مثل هذه الكتب وأن نكرر في دروسنا أو حتى في قراءتنا، يستفيد طالب العلم من هذه الأشياء. الشيخ ألف هذا الكتاب عام 1408 كما ذكر هنا، يعني في أول هذا القرن. والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج إلى آخره. هو يذكر وضع الناس في ذلك الوقت، والناس أقبلوا، طلاب العلم الشباب أقبلوا على طلب العلم، وكثر من يوجه الناس، من يعلم الناس، وكثر جلوس الناس في حلقات العلم. تجد الدرس الواحد فئام كثير من الناس يطلبون العلم. الشيخ هنا يقول: إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون إلى آخره. لكن قال الشيخ: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من الشق والتعهد في مشاراتها كافة. هذان أمران لا بد منهما. الأمر الأول أن نتعاهد هؤلاء الشباب بالسقي، وهذا السقي الذي هو العلم، أن يعلم طالب العلم، وأيضا أن لا يهمل ولا يترك، لا بد من المذاكرة. وما نصنعه إن شاء الله في مثل هذا البرنامج هو سقي الإنسان. مثلا ألقي هذا الدرس أو الدروس التي سنلقيها، ألقي الدرس وأنتهي والحمد لله ألقيت الدرس وانتهيت. لكن كون الإنسان يحرص على الطالب، يناقش، يختبر، يسمع للطالب، يحضر له الحضور والانصراف، هذه أمور كلها من باب إيش؟ من باب مصلحة الطالب. يعني هذا الوقت ترى يأخذ مني يعني أمور كثيرة جدا، لكن المقصود هو المصلحة. ولما حتى ذكرت العدد لا يكون كثيرا، لأن هؤلاء أحرص عليهم منهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، يحضر درس اليوم والدرس الآخر المبني على هذا الدرس لا يحضره، إذا فات عنده شيء. أنا أريد طالب العلم أنه يترقى، وستجدون إن شاء الله بركة مثل هذه الدروس بإذن الله عز وجل. وهذا المنهج، وهذا المنهج ليس بجديد علي، يعني عندي بعض الطلاب حفظوا أكثر من 28 مثلا، حفظ، اختبار، تسميع يعني نسمع على الطالب، واختبارات ومناقشات، والحمد لله أثمرت. متون قصيرة أولا ثم تدرجوا إلى ما هو أكثر وأعلى من ذلك. لكن طالب العلم لا بد أن يصبر، لا بد. الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المسألة ليست يوم ولا يومين ولا سنة، لا، ينبغي للإنسان كما قال الإمام أحمد لما قيل إلى متى وهذه المحبرة معك، قال إلى المقبرة، يعني إلى الموت. الإنسان يطلب العلم حتى يموت وهو طالب علم. الشيخ هنا يقول لا بد من السقي، هذا واحد، والتعهد في مساراتها كافة، لأنك أحيانا قد يتعلم لكن ينحرف من جهة الاعتقاد، من جهة الفكر، من جهة المنهج، من جهة السلوك، فلا بد أن يحاط بالرعاية حتى يجمع مع العلم الاستقامة على المنهج وعلى الطريق السوي. وهذا هو المهم. ونحن نجد أن بعضا من شبابنا في الفترة الماضية وقعوا في أمور فخرجوا عن الجادة التي عليها العلماء، اللي كان على جادة المشايخ ولكنه حاد عنها بسبب من أثر عليه من قريب أو بعيد، صار يقدح في من كان الأصل أن يقتدي به وأن يستفيد منه. لتصور يأتي شاب في الثانوي فيقدح في الشيخ بن باز رحمه الله، أو يقدح في الشيخ بن عثيمين، أو في الشيخ صاحب الفوزان مثلا، أو في المفتي، أو في بعض العلماء السابقين. ما الذي حصله هذا الشخص حتى يستطيع أن يبدع أو يضلل أو يخطئ أو يصحح؟ ما عنده شيء، إنما الخلل الذي حصل في منهجه وطريقته والمؤثرات التي جاءت إليه، سواء من قريب أو من بعيد، سواء مشافهة أو من وراء تلك الأجهزة التي جاءت بشرور على بعض شبابنا. وهذا أمر مهم، لا نريد فقط طالب علم، نريد طالب علم يتعاهد هذا العلم، وأيضا أن نحرص على منهجه وعلى طريقته. وش الفائدة؟ يتعلم اليوم وغدا يرجع على الأمة بالتكفير والتبديع والتفسيق والتفجير أو التسفيه، أو أيضا أن يكون هناك خلل في دروس حينما يلقي مستقبلا، أو يكون له تأثير سلبي على الأمة. نحن نريد أن نجمع بين الأمرين، وهي الجادة التي سار عليها العلماء. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. نعم الشيخ الآن هنا يبين أنه جعل بين أيدي طلاب العلم رسالة في التعالم، هذا كتاب للشيخ أيضا سماه التعالم، وهذا الكتاب أراد أن يبين صفات العلماء وصفات المندسين المتعالمين، لأن بعض الناس الآن لا يميز بين العالم وبين الواعظ، لا يميز بين العالم وبين الخطيب، ولهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب سأل عن عالم، فدله الناس على إيش؟ على عابد ما يميزون، فقال هو يسأل عن عالم وهم ذهبوا به إلى عابد، فسأله فأفتاه فقال ليس لك توبة، لأنه رأى عظم ما صنع 99 نفس، قتل 99 نفسا، قال ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100، ولكنه لا زال في نفسه شيء، فسأل دلوني على عالم فذهبوا به إلى عالم، فانظر الأول فتواه كانت سببا في إراقة دمه وزيادة الفساد في الأرض، لكن انظر العالم قال له ومن يحول بينك وبين الله، فأفتاه بأن يخرج من البلد التي هو فيها إلى بلد أهلها صالحون يتعبد لله معهم، فصنع ما أمره به العالم فمات في الطريق، فكانت هذه الفتوى سببا لدخول هذا الرجل الجنة. لكن أنا قصدي إن العامة لا يميزون بين العالم والعابد، فقد يظنون أن فلانا عالم وليس بعالم، وقد يظنون أن فلانا أعلم من فلان وهو لا يساوي قدر أنملة عنده، لكن عوام. وعلى هذا ألف الشيخ هذا الكتاب الذي سماه التعالم ليبين المندسين بين أهل العلم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب، هذا هو الواقع. لو أنه لا يتكلم إلا أهل العلم لما حصل النزاع والشقاق والاختلاف وهذه الفتن. اليوم أخوك يشد عضدك الذي هو الشيخ بهذا الكتاب ويأخذ بيدك، فذكر هذه الرسالة، قال لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي، قرأت هذا، بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه إلى آخره. صحيح، إذا جمع الإنسان بين العلم وبين آداب العلم، تحلى بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق كما ذكر الشيخ والهدي الحسن والسمت الصالح، هذه سمة أهل الإسلام، هذه سمتهم علامتهم، فإن الإنسان إذا جمع بين هذه الأمور نفع الله عز وجل به. ولهذا العلماء حرصوا على كتابة ما يتعلق بالآداب في كل فن. هناك من كتب في آداب حملة القرآن الكريم كتاب مؤلف، كيف يتحلى طالب القرآن حافظ القرآن بآداب القرآن، هناك آداب المحدث، هناك آداب المفتي، هناك آداب المستفتي، هناك آداب القاضي، آداب المحتسب، بل أدب السؤال، حتى السؤال له أدب، يعني كيف تسأل ومتى تسأل، هذا له أدب ألف فيه العلماء. والخطيب البغدادي لم يدع شيئا من هذا إلا وقد ألف فيه كتابا أو جزءا. فلماذا ألفوا؟ لأننا نحتاج إلى هذا. وسيذكر الشيخ فيما يأتي إن شاء الله كيف يتعامل الإنسان مع شيخه في السؤال بيجينا إن شاء الله. نعم. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. وهذا موجود، يعني بعض العلماء بل في السابق يحرصون على قراءة كتب أدب الطالب قبل أن يطلب العلم. ومن هذا ما ذكره الشيخ هنا تعليم المتعلم طريق التعلم، وهذا الطريق فيه آداب وفيه تدرج كما سيذكر الشيخ هنا. نعم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. نعم. هذه الجادة في أداب الطلب مع نفسه أولا، ثم مع شيخه ومدرسه، ثم أيضا الدرس، ثم الزميل، أيضا الكتاب والثمرة من هذا العلم، وهكذا في مراحل حياته كما سيأتي. نعم. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. نعم، لأنه إذا تخلى من التحلي بهذه الآداب وقع في آفة. نعم. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يعني بعض الآداب منه ما هو واجب منه ما هو مستحب، كذلك نواقض هذه الآداب منها ما هو مكروه منها ما هو محرم، ليست على درجة واحدة. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلته. ومن أخذ بهذا انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. هذا أيضا هذه الآداب هناك آداب عامة لعموم الخلق، وهذه الآداب كثيرة. من هذه الآداب الصدق في الحديث، ومنها الوفاء بالوعد إلى غير ذلك. هذه آداب عامة لطالب العلم ولغيره، لكن هناك آداب خاصة بطالب العلم، وهذه هي التي عناها المؤلف في هذا الكتاب. ثم ذكر الشيخ هنا أنه انتفع بكتب من سبقه من العلماء، ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله، عندكم في الحاشية الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه له وتعليم المتعلم طريق العلم إلى آخره مما ذكره رحمه الله. نعم. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. هذا الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، هذا يتعلق بالطالب في نفسه، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها هو. نعم. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم. إذا علم طالب العلم أن مجالس العلم والحضور في مجالس العلم وطلب العلم أنه عبادة، إذن أنت في خير وفي أجر وفي ثواب. تقرأ كتابا وتحضر درسا وتشرح لك متون، كل هذه الدروس هي عبادة، مثل ما الإنسان الآن يتعبد لله بالصلاة وبالصوم وبالحج، أيضا العلم. بل كما قال الإمام أحمد لما سئل عن العبادات قال: لا أعلم شيئا يعدل العلم لمن صلحت نيته. ولهذا قيام ساعة في طلب العلم خير من قيام الليل في الصلاة يتهجد، كونه يقوم ساعة في طلب العلم أفضل وأعظم أجرا من كونه يقوم يصلي الليل كله. والسبب لأن العلم نفعه متعدي، وأما العبادة نفعها قاصر على الشخص. ولا شك أن أهل العلم هم أولى من يحرص على قيام الليل وعلى السنن وعلى كما هو معلوم، لكن إذا علم الإنسان أن العلم عبادة فأنت الآن في عبادة، تؤجر، يقول والله أنا فيه تعب وفيه، أنت في عبادة وأنت في خير وأنت في أجر. بل ذكر بعض العلماء أن من أسباب مغفرة الذنوب أن الإنسان ربما حضر مجالس العلم فالحسنات التي تجري والعلم الذي يحفظ يكون سببا في كفارة ذنوبه ومعاصيه، لأن طلب العلم من الحسنات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يعنى بها فينتفع وينفع غيره من الناس. ولهذا قال المؤلف: العلم عبادة. العلم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. روي عن بعض السلف عن بعض الصحابة أنه قال: الدراسة صلاة السر وعبادة القلب. لأن طالب العلم إذا طلب العلم فإنه كأنما يصلي، يعني في عبادة، لأن بينه بهذا العلم وبين الله عز وجل طريق، كما جاء في الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ولهذا العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفردي المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. نعم، هذا الشرط في كل عبادة، أن تراقب نيتك، أن يكون العمل في هذه العبادة خالصا لله، لا تعمل هذه العبادة وتقصد شيئا من متاع الدنيا وزخارفها، لا تريد بعلمك أن تماري السفهاء ولا أن تماري العلماء ولا أن تقدم في المجالس ولا أن تنال المناصب ولا أن تحظى بثناء الناس، لا، إنما اجتهد في طلب العلم من أجل الله عز وجل، أولا رفع الجهل عن نفسك ثم رفع الجهل عن غيرك بعد ذلك إذا يسر الله لك، لكن راقب نيتك. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة كما جاء في صحيح مسلم، ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل، فذكر أولهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فيقول له من لا تخفى عليه خافية عز وجل: ماذا صنعت؟ قال: تعلمت العلم فيك وعلمته، أو قال: قرأت القرآن فيك وأقرأته. قال الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان قارئ أو عالم وقد قيل. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم هذا الذي تعلم وعلم وقرأ وأقرأ، لكنه ما أراد بذلك وجه الله، إنما أراد به ثناء الناس. ولهذا قد قيل ذهب مع أهل الدنيا، فانتبه لهذا الأمر وجاهد نفسك واطلب العلم لله عز وجل، أخلص النية، فإذا أخلصت صار لهذا العلم بركة في نفسك وبركة في كتبك وفي أشرطتك، وله أثر في من يستمع إليك. وذكر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحديث الفرد الغريب الذي جاء من طريق واحد حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، يعني مصحوبة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. نعم، إذا فقد العلم الإخلاص بدلا من أن يكون في أعلى المراتب سيكون في أحط المخالفات. الإنسان إذا لم ينوي بهذا العلم وجه الله عز وجل، فبدلا من أن يرتفع في مصاف العلماء، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا بالإخلاص والصدق. فإذا ما أراد بذلك وجه الله عز وجل فإنه حينئذ ينحط، بدلا من أن يكون في العلو سيكون أسفل حتى من عامة الناس. ولهذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون في الأجر ولا في المكانة ولا في الفضل، وأيضا لا يستوون في الذنب، فذنب العالم الذي يعلم أعظم من ذنب العامي الذي ليس في قلبه من العلم مثل ما في قلب هذا العالم من العلم. ولهذا قال حافظ حكمي رحمه الله عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن، كما في الحديث الذي مر. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. رياء الشرك أنه ما أراد بذلك وجه الله، رياء الإخلاص أن يظهر للناس أنه مخلص في عبادته في علمه، ومن ذلك أن يقول مسمعا علمت وحفظت. أما لو قاله من باب تحفيز الناس هذا لا بأس، كون الإنسان يتحدث بما يحفظ أو بما يتقن هذا يرجع فيه إلى النية. إن كان ذكره لما يحفظ ويتقن من باب النصح أو من باب تحفيز الناس للحفظ هذا لا بأس به. مثل لو قال شخص مثلا أريد أن أدرس العلم الفلاني، يسأل له أحد المشايخ قال أنا أريد أن أدرس العلم الفلاني، من أعلم الناس في البلد؟ فيقول هذا العلم ليس هناك أحد أدخل لهذا العلم مني في هذا البلد. إذا كان صادقا وأراد نصح الطالب أنه يستفيد منه ولا يذهب إلى غيره ممن لا يتقن هذا ما في شيء، كما قال الله عز وجل عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال علي رضي الله عنه إنها هنا، يشير إلى صدره، إنها هنا علم لو وجد له حمله. وكما أحيانا يثني بعض العلماء على كتابه فيقول لن تجد أعظم من هذا الكتاب جمع أو حوى هذا العلم أو هذا البحث أو هذه القواعد، قل أن تجد كتابا جمع هذا. هذا يرجع لمن إلى نيته. أما إذا كان يقول هذا من باب التباهي وأجل ولأجل أن يرفع نفسه على الناس أنه يحفظه، فهذا لا شك أنه داخل فيما ذكره المؤلف من الرياء. نعم. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأغراض لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شغب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبت. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. طيب، هنا الشيخ استطرد في مسألة الإخلاص، ونصح طالب العلم أن يلتزم التخلص من كل ما يشوب النية، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، وقد يكون أحيانا ما منا أحد يسلم، لكن الإنسان يجاهد نفسه، حتى قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. قد يرد على الإنسان شيء، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه. وذكر هنا طرفا من أقوال أهل العلم، وقال: إني أشرت إلى هذا في كتاب التعالم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، يعني التي يضرب لها الطبل، بحيث أن الناس تنتشر بينهم وتصل إليهم، والسبب أنه قد يأتي بالغرائب والعجائب حتى يعرف. وهذا ديدا بعض الناس الآن، أحيانا يأتي بالفتاوى الغريبة أو بالمسائل المهجورة لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، وهذا لا شك أنه منهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد: اجتنبوا الغرائب، يعني التي ليس عليها عمل وليس عليها فتية. يأتي الإنسان فيثير على الناس قولا ضعيفا أو مهجورا. ثم ذكر كلام العلماء: كنت أوتيت فهم القرآن كما قال سفيان بن عيينة، فلما قبلت الصرة سلبت، يعني قبلت المال، فلما قبل المال سلب هذا الفهم، لأنه الآن كأنه دخل في النية شيء. وذكر أيضا عن سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. لا شك أن المخلص له أثر، لا في كلامه ولا في علمه ولا في دعوته ولا في تأليفه، بخلاف المرائي فإن بركة ما يقول وما يؤلف تذهب لدرج الرياح. لكن أنبه على مسألة، وهي أنه لا يعني هذا أن الكلام إذا كان خالصا أنه يصل إلى كل أحد. قد أحيانا يكون صاحب الكلام مخلصا صادقا، لكن لا أثر لكلامه ولا أثر لدعوته. العلة قد تكون في ماذا؟ في المكان اللي هو المخاطب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. هل معنى هذا أنه لم يكن صادقا، أو لم يخرج هذا من قلبه نصحا وصدقا؟ لا. ولهذا من يقول الكلام إذا كان من اللسان لم يتجاوز الأذان، وإذا كان من القلب وقع في القلب، ليس على إطلاقه، قد وقد. نعم. ثم ذكر أيضا الخصلة الجامعة لخير الدنيا: محبة الله ومحبة رسوله، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقف الأثر. هذا أيضا مهم جدا، المتابعة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة اللي هو الإخلاص المتابعة، بل هذا في جميع العبادات. فيا أيها الطالب، فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد إلى آخر ما ذكره رحمه الله. هذه نصيحة من الشيخ لنا جميعا، أن أعظم ما يطلب هو العلم، وأعظم ما تبذل له الأوقات هو العلم. لقد كان السلف يرحلون المسافات الطويلة من أجل العلم، لقد كان السلف يفتقرون من أجل طلب العلم، وكما قال الشافعي: من طلب الحديث افتقر، لأنه مشغول بطلب العلم عن الكسب والتكسب، إلا في شيء لا بد منه. فما دام أن الله يسر لنا مثل هذه المجالس فاحرصوا بارك الله فيكم. وهذا اليوم يمكن هو كم الآن، 5 دقيقة؟ أي سم، أنا ظننت أنها سم. كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام يصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، كن على جادة السلف الصالح، على طريقتهم، على منهجهم في التلقي، في العمل، في إخلاص النية، في البعد عن طرق أهل الضلال. كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، المعاملات، المناهج، متميزا بالتزام، وهذا أهم ما يكون، أن يتميز الإنسان بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: لا تقل قولا إلا وعندك منه أثر، ولا تقل قولا لم تسبق إليه. إذا لم تجد لك إمام من أئمة الحق والهدى قد سبقت إلى هذا القول، إياك أن تقول به. وإذا استطعت أن لا تقول قولا إلا ومعك أثر، فلا تقل إلا بأثر من كتاب أو سنة أو مما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتوظيف السنن على نفسك، التطبيق، تحفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم طبق على نفسك. وترك الجدال اللي هي الخصومات والأخذ والرد، لا لإظهار الحق ولا لإبطال الباطل، ولكن كل يريد أن يغلب الآخر برأيه، فلا شك أن هذا الجدال هو المراء الممنوع. أما الجدال التي هي أحسن لإظهار الحق وإبطال الباطل، هذا قد يكون واجبا. والخوض في علم الكلام، علم الفلاسفة، الفلسفة، المنطق، الذي هو مبني على زبالات الأفكار والعقول الفاسدة التي يعارض بها النص، وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. يقول الدارقطني: ما هناك شيء أبغض إلي من علم الكلام. وقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم على العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، لأنهم عارضوها بفلسفة ومنطق أخذوه من اليونان ومن غيرهم، وعارضوا بها الكتاب والسنة. يقول الذهبي: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، اللي هو الدارقطني، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: أهل السنة نقاوة المسلمين، يعني الخلاصة النقوة، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عز وجل. نعم. ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نعم. يقول هنا: ملازمة خشية الله تعالى، وإنما العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. ولهذا قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، لأن الخشية تكون في القلب وتظهر على الجوارح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه كما جاء في الأثر. محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. نعم، الإنسان يخشى ربه عز وجل، وهذه الخشية تظهر أولا كما ذكر الشيخ أن الإنسان يدل الناس على الله بعلمه، فيعلم الناس ما يدلهم إلى الله ويرشدهم إلى طاعته، ويعظم أوامره في قلوبهم ونواهيه، وكذلك السمت، وكذلك العمل، يعني في طريقة التعامل في عمله، فلا يقول قولا يخالفه بعمله، بل يجتمع العلم والسمت والعمل، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. يكون سهلا، يكون متحليا بالرجولة من عزة النفس والحزم والاستقامة وعدم الخور إلى آخره، لكن أيضا السهولة والسمت الصالح، يعني الصفات الطيبة التي تؤثر في الناس، وهذا إنما يكون بالأخلاق الحميدة. وملاك ذلك، يعني جماع ذلك اللي يجمع هذا، خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، يعني أساسه خشية الله عز وجل، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم أهل الخشية الكاملة التامة. ليس معنى هذا أن غير أهل العلم لا يخشى الله، هناك من يخشى الله كثير، قد تجد من العامة من يخشى الله أكثر حتى من بعض طلاب العلم، لكن الخشية الكاملة التي عن علم لمن؟ للعلماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالخشية إنما هي ثمرة العلم بالله عز وجل. لهذا قال: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فخير البرية من هو؟ هو العالم. ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، أما إذا كان لا يعمل مش الفائدة. هذا لو لم يعلم لكان أهون من كونه يعلم ثم يخالف. يقول هنا: ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي هذا السند بسند فيه لطيفة إسنادية برواية أباء تسع، يسمونها المسلسل، الحديث المسلسل هنا بآباء، بتسعة آباء كل منهم يروي عن أبيه، إلى علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، يعني ناداه دعاه، إن أجابه وإلا ارتحل. العلم يدعو العمل، إن عمل الإنسان بعلمه ثبت، وإن لم يعمل ذهب. أنا الآن أسألكم الآن: هل أحد من العامة لا يحفظ سورة الفاتحة وهو يسمعها مع الناس يصلي دائما؟ الغالب أنهم إيش؟ يحفظونها. طيب، إنسان يقوم الوتر كل ليلة ويدعو كثيرا في الوتر بما جاء في حديث الحسن أو غيره رضي الله عنه، هل إذا جاء رمضان هو إمام يحتاج أن يأتي بورقة يقرأ منها دعاء القنوت؟ لأنه يحفظها. لكن إنسان ما يفعل هذا طول السنة أو يفعله قليلا، فإنه حينئذ إيش؟ الغالب أنه قد لا يستطيع. إنسان مثلا الآن يسافر، هل يستطيع أن يأتي بدعاء السفر أو لا يستطيع؟ هذا على حسب، إذا كان كلما سافر قال هذا الدعاء يحفظه لأنه عمل به، إن كان لا يلتفت إليه نسيه. هكذا العلم، إذا عملت به بقي، وإذا تركته هرب وذهب وارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقف هنا اليوم، اليوم أول يوم، لكن إن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله الخميس المقبل 24، آخر خميس في الشهر، ها؟ لا بعده واحد، اليوم 17، أقول يوم 17، والخميس المقبل 24، واللي بعده بداية الشهر، ها؟ إذا الأسبوع الجاي ما في درس، يكون في الأحساء، وبعده ثلاثة دروس عندكم. الأحساء الدرس اللي عندهم هو يوم علمي، يسمى يوم علمي كل شهر في جامع خادم الحرمين، يوم الخميس عصرا مغربا وعشاء، ينهى متن كامل، ثلاثة الأصول مثلا، الورقات، يعني ترى أكثر الكتب التي ستشرح هنا بتشرح هناك، لكن هنا لطريقة لتفصيل، لأسئلة، لاختبار. أما هناك ممكن طالب العلم يحضر ويستفيد ويقيد، ولكن إذا جاء الدرس هنا إذا هو أيضا متصور هذا العلم، ولكن الأساس هنا، الأساس هنا ترى، ما هو وإن كان هناك يستفيد الإنسان، لكن أنا قصدي إن طالب العلم ما يخرج من كتاب بإذن الله إلا وهو متقنه. حتى في درس الظهران انتهينا من متنين العام الماضي بعد حلية طالب العلم، اللي هو الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول والبيقونية، ولا نحن في الورقات في أصول الفقه. يوم الثلاثاء هو اختبار، يوم الاثنين، لا الثلاثاء، لأن الاثنين ما كان فيه عمل، كان فيه إجازة. الثلاثاء جاء الاختبار على قسمين، قسم في الورقات والقسم الآخر في ثلاثة الأصول اللي هو حق الفصل الماضي. طبعاً نقول لهم ترى أي يوم من الأيام اختبار، فكن مستعداً. ونفس الشيء ترى ما فيه يعني وقت، أنتم ممكن عندكم يوم اختبار معلوم لكن ما تدرون ما هو، لكن ما دمتم في أول الكتاب من الكتب التي ستأتي، طبعاً هذا ما في اختبار الحلية، لكن الكتب الأخرى لا بد من الاستعداد. يعني نحن هناك يمكن عندنا ثلاثة أيام دراسة في الأسبوع، يمكن يوم اختبار، يوم مفاجئ، يعني يمكن يوم الاثنين، يمكن الثلاثاء، الأربعاء، من غير أن يعلم الطالب أن هناك اختبار، لكن كن على أهبة الاستعداد، لأني أريد أن يكون طالب العلم مستعدا. نحن مو بدراسة نظامية ولا شهادة، لا، هذا علم سيبقى معك، فكن مستعدا ونعينك على المراجعة بمثل هذه المفاجآت. وإن كان الطلاب لا يحبذون ذلك، لكن مصلحتهم أولى من راحتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.